أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب التذكرة إلى الغريب، صحيح؟ ما تكلمنا عن الغريب أم لم نتكلم؟ تكلمنا قليلا. طيب، وقال: والفرد هو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، أو جهة خاصة، كأنه تفرد به، تفردت به جهة خاصة، يعني كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. وقلنا إن الأصل في الفرد يكون في أصل السند من أعلى، يعني يقصد به التابعين، يقصد به التابعين، لأن قلنا الحديث يصلون مثل شكل الهرم المثلث، يكون خليل في أعلى، صحابي، تابعي، بعد ذلك تابع يروي عنه اثنين مثلا، وكل واحد من هذين الاثنين يروي عنه ثلاثة أربعة، فتجد العدد بدأ في الكثرة، صحيح؟ وذلك الاهتمام بالتفرد أكثر. ويغتفر في الطبقات العليا ما لا يغتفر في طبقات الدنيا، لأن الأعلى الأصل فيه كان التفرد بحسب ورود الحديث، لكن الطبقات الدنيا بعد انشار مجالس الحديث فلا يقبل في الغالب تفردات، خاصة ممن روى عن المشتهرين كمالك وغير. نحن بدأنا بالفرد لأنه له علاقة بالغريب. وقلنا لما قال تفرد به أهل مكة إن كان المقصود أن يتفرد به واحد من أهل مكة، وأطلق به وأطلق عليه أهل مكة مجازا، مثل ما ذكرنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالقائل هو نعيم بن مسعود واحد فقط، ولكن أطلق عليه القرآن الناس الذين قال لهم الناس، وهذا ما تدرسونه من إطلاق الكل وإرادة الجزء هو مثل هذا. يعني لو قصد به واحدا يكون من باب التفرد المطلق، لكن لو أراد أكثر من واحد فهذا في هذه الحالة سيكون تفرد إيه؟ نسبي. أحسنت. وقلنا نحو يعني مثل تفرد فلان عن فلان، طريق خاصة، يعني مثلا حديث رواه مثلا عن الزهري مالك والليث وسفيان مثلا، ثلاث يروي مالك والليث وسفيان، فتجد مالك روى عنه جماعة والليث يروي عنه جماعة، لكن أحيانا نجد سفيان راوي واحد فقط هو الذي روى عن سفيان، فهنا نقول تفرد به فلان عن سفيان، وإلا فأصل الحديث مروي جماعة عن مالك جماعة عن الليث، فهمنا؟ فهو ليس بتفرد في حقيقة الأمر، لكن هو تفرد نسبي عن هذا الشيخ، عن هذا الإمام، عن هذا المحدث، عرفنا؟ فلما يقول فلان عن فلان أحيانا يقصد به التفرد النسبي، صحيح؟ فعليه فالتفرد النسبي أمر هين، يعني لا يقدح في الحديث، لأن هي التفردات يعني واحد واحد، هذا يعني الخطأ، الخطأ في مقتل مثل ماذا؟ مثل الخطأ في من، الخطأ من حارس المرمى، يعني في لعب الكرة أي إنسان يخطئ لا بأس، لكن حارس المرمى لو أخطأ ماذا يحدث؟ هدف، عرفنا؟ فالخطأ من حارس المرمى غير تفرد، غير الخطأ من خط الوسط أو غيره يعني. نعرف؟ فكذلك التفرد الآن أمامي واحد فقط، راوي واحد فقط، لو أخطأ أو كان ضعيفا انتهى الأمر، صحيح؟ لكن إن كان هناك مثلا جماعة فإن نسي هذا الآخر سيشد من أزره، صحيح؟ إن كان هذا ضعيفا فالآخر حسن، أو إن كان هذا ضعيفا وهذا ضعيف وهذا ضعيف فيحدث التقوي، فهمنا؟ إذن فمسألة التفرد هذه مسألة خطرة، صحيح؟ والغريب قال ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، وقلنا هناك من الحفاظ من كان يجمع حديثهم، صحيح؟ لأن الطالب لا يدري قبل تصنيف الكتب، لا يدري كيف يطلب الحديث، هو الحديث كان في صدور الرجال، في صدور الرجال، فالآن هو يريد أن يأخذ منهم هذه الأحاديث، فلابد أن يسأل ماذا عنده، أحاديث أحكام، أحاديث زهد، سيرة، وإن كان حفيظا فيسأل، مثلا هناك حديث في البيوع يروي مثلا عبد الله بن عمر وأنس مثلا، فأنا عندي في مروياتي وفي كتبي أنا كمحدث هذا الحديث عن ابن عمر، وأنا أعلم أن هناك حديث عن أنس في نفس الباب، فالآن أنا حين أنزل مثلا هنا وأسأل عن المحدثين أطلب حديث ابن عمر أو حديث أنس؟ أطلب حديث أنس لأنه ليس عندي، أنا عندي حديث ابن عمر، فهمنا؟ فالآن يعني يسأل ماذا عندي وماذا عند هذا المحدث الذي ذهبت إليه. ولذلك بعض الطلبة يعني إذا سافروا إلى البلدان كان هناك من ينتخب له، ينتخب له، ينتخب يعني يختار، يعني أنت الآن ذهبت إلى محدث، هذا المحدث قال أنا عندي 1000 حديث، أين هي الأحاديث 1000؟ هذه أحاديث سأترك لكم هذا المكان تبيتون فيه وانسخوا ما بدا لكم، في خلال الليلة تستطيع أن تنسخ 1000 حديث، صح؟ كم؟ 100 على سبيل المثال، ستكتب 100، ممكن تكتب مثلا لو قلنا في كل كتاب 100 وهي 10 أجزاء 1000، ممكن ستأخذ المجلد الأول منه وتكتبه، صحيح؟ وتخرج وتسافر إلى بلدك وأنت تحدث عن هذا المحدث 100 حديث، هذا شيء جيد، صح؟ لكن ممكن هذه الأحاديث 100 أكثرها أنت سمعتها من عدة مشايخ من قبل، هي نفسها بنفس الأسانيد، يعني الموضوع هو هو بنفس الصحابي، نفهم؟ يعني أنت عندك حديث مثلا في البيوع عن عبد الله بن عمر كما ذكرنا، وهناك حديث أنس، أنت تعلم أن هناك حديث عن أنس في نفس الباب أو في نفس المتن، لكن ليس عندك، لم تسمعه مطلقا، لكن تعلم من أصحابك أن هناك حديث عن أنس في هذا الباب، فالآن لما المحدث يقول لك اختر ما شئت وأنت تنتخب بعشوائية، تأخذ المجلد الأول وتكتب، قد يكون حديث أنس الذي تبحث عنه في المجلد الثالث، فتأخذ أنت المئة وتمضي مئة وهو عنده الحديث الذي كنت تريد وتحتاجه ولم تكتبه. فهم؟ فهم؟ ولذلك كانوا يعني يوجد من يقول وكان ينتخب لهم، يعني كان مشهورا بالحفظ، يكون بعض الناس مشهورا بالحفظ، ومع شهرته بالحفظ هو ما زال يطلب الحديث، ما زال يطلب العلم، فيأتي مع الطلبة فيعلم الطلبة منزلته فيقولون انتخب لنا. إذن هذه الألف حديث هو الذي سينتخبها، يعني ينظر في المجلدات. هذا حديث ابن عمر، يعلم أن مثلا هذه المجموعة عندها حديث ابن عمر، لا تكتب هذا الحديث. فهمنا؟ لا تضيع وقتك، لأن أنت كاتب عن ابن عمر من ثلاثة مشايخ، لكن يتصفح هذا حديث أنس الذي نريد، اكتبوا هذا الحديث، فيعلم لهم ماذا يكتبون. فأنت الآن أو الجماعة تنظر في الكتاب، هذا الحديث أشار إلى أن نكتبه، يكتبون هذا الحديث، بعدها بعدة صفحات يكتبون حديث، فينتخب لهم مئة حديث. عرفنا؟ الحديث التي ليست عندك، أو حديث مثلا هو يعلم أننا سمعنا جميعا حديث مثلا ابن عمر من طريق مثلا نافع، كلنا عن هذا الحديث عندنا عن نافع عن ابن عمر، هذا المحدث عنده الحديث عن ابن عمر أيضا لكن عن سالم عن ابن عمر، من عنده الحديث حديث ابن عمر لكن من طريق سالم عن أبيه، لا يوجد. إذا نكتبه. عرفنا كيفية الانتخاب؟ إذن كيفية الانتخاب يعني تبين لك أهمية الكتابة، تريد أن تكتب أشياء ولكن في زمن محدد، أنت أتيت مصر مثلا لمدة أسبوع فقط، وهذا الأسبوع ستقابل فيه مثلا كم شيخا؟ 10. طيب فترة الصباح سأذهب إلى فلان، فترة بعد الظهر سأذهب إلى فلان، فأنت ضيق الوقت جدا جدا، فلابد أن تكتب بطريقة انتخاب يكون أفضل، أو تكون أنت يعني حافظا فتنظر في كتاب الشيخ وتعرف ماذا تكتب. فهمنا؟ ممكن تكتب الأحاديث القوية، ممكن تكتب أحاديث مراسيل، لماذا؟ لأن كل الأحاديث المتصلة هي عندي أصلا، لكن هناك خمسة أحاديث مراسيل ليست عندي، صح؟ فأكتبها، لماذا؟ لأنني أحتاجها كمحدث، صح؟ عرفنا؟ إذا ممن يجمع حديثه كان هذا في الزمن الأول، يجمعون أحاديث فلان وفلان وفلان، خاصة إن كان عنده جمهرة الحديث، معظم الأحاديث التي يحتاجوها هي عند هذا، كما ضربنا مثالا بالمرة السابقة، كما تذهب أنت تريد أن تشتري خبزا وجبنا وزيتونا وهكذا، تذهب إلى هذا الدكان تشتري منه الخبز، تذهب إلى هذا تشتري منه الجبن، تذهب إلى هذا تشتري منه خضر، لكن الأفضل ماذا تفعل؟ تذهب إلى سوبر ماركت كبير فيه معظم هذه الأشياء إن لم يكن جميع الأشياء عنده مرة واحدة، صحيح؟ فهكذا كانوا يفعلون. أنا أكتب حديث الزهر ثم بعد ذلك أنظر فيه ماذا ينقصني، كما يقول الإمام مالك مثلا الإمام الشافعي، طلبت أحاديث الأحكام عند مالك فوجدتها عنده إلا 40 حديث، وطلبتها عند سفيان بن عيينة فوجدتها عنده إلا 6 أحاديث. عرفنا؟ فهم ينظرون إلى العلماء هذه النظرة، هذا عنده كم من أحاديث الأحكام، هذا عنده أحاديث الزهد، هذا عنده أحاديث الرقائق، هذا الأحاديث المشهور، هذا عندي مثلا عن اثنين من الصحابة ولكن يوجد ثالث، وهكذا. هذا ممن يجمع حديث. فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيز. يعني احنا تكلمنا عن الفرد والغريب، إذن الفرد هو الواحد وهو المطلق، ثم بعد ذلك قد يكون هناك تفرد نسبي، صحيح؟ وهذا أيضا يعتبر واحدا بالنسبة لرواية فلان عن فلان، تفرد به عن سفيان، تفرد به عن مالك، تفرد به عن الليث، كل هذا تفرد نسبي لكنه أيضا واحد أهو، صح؟ الآن ننتقل من الوحدان، من التفردات، هناك أنواع أخرى كما تعرفون. الأحد ينقسم إلى إيه؟ أيوة، عزيز ومشهور وغريب. نحن دخل انتهينا من الغريب، صح؟ إذا تبقى إيه؟ العزيز، العزيز والمشهور. فالعزيز هو يقول يروي اثنان، يعني مثلا لو قلنا الزهري يروي عنه اثنان، ففي هذه الطبقة يكون الحديث فيه عزيزا، صحيح؟ حتى لو كان التفرد من أعلى، يعني نقسم السند نصفين، الأعلى غريب ومن بعد الزهري عزيز، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، غريب ثم من بعد يحيى بن سعيد ومتواتر مثلا حتى أو مستفيض، عرفنا؟ لكن لو كان أي العفو ممكن يعني في السند الواحد يأتي عزيز وغريب؟ طبعا أيوة، مثل ما ذكرنا، يعني لو قلنا مثلا الزهري هيروي عن أنس، فالزهري تفرد عن أنس، اكتبه كمثال، يعني كمثال افتراضي، يعني أنس ويروي عنه الزهري. يروي عنه خليه يكتبه ملك الناس، أيوة. ومثلا هناك ملك مثلا قاضي مثلا الليل وليكن الليل وفوق أنس، أنس فوق الزهري، فوق الزهري، تمام؟ أنس ماشي. يعني لو افترضنا هكذا، يعني أنس بن مالك روى عنه الزهري حديثا، فهذا في أصل السند أهو، صح؟ تفرد به الزهري، إذن فرد، صح؟ ثم بعد ذلك لما روى عن الزهري اثنان، من هنا صار عزيزا، صح؟ لو روى عن كل واحد من هؤلاء، من هذين مالك والليث، روى عنه مثلا هذا خمسة وهذا مئة، ممكن يكون هذه الطبقة مستفيض أو متواتر، يعني شايفها من طريق آخر من نفس السند الثاني، يعني مثلا مالك روي، مالك روي عن الزهري والليث روي عن الزهري، يعني طريق أيضا، صح؟ أيوة، لكن الزهري هو عليه مدار الحديث، نعم. هنا أيوة، يعني هنا راح يكون عزيز من هذه الطبقة، نعم، من هذه الطبقة. لكن بعد، لكن سنذكر الآن مثلا حديث آخر يكون عزيز من أوله، يعني لكن عرفنا، لكن هذا جيد، يعني لأنه قد يعني لا يلتفت إليه بعض الطلبة، أن الإسناد الواحد ممكن أن يوصف بعدة أوصاف، ممكن يكون فوق غريب، صحيح؟ ثم بعد ذلك يكون من هنا عزيز، وبعد ذلك يكون من هنا متواتر، لكن العبرة بالأقل طبعا. لو قلنا ما هذا الحديث؟ فرد، صح؟ هو حديث فرد وحديث غريب، لأن العبرة بالقلة. لكن لو قلنا وماذا يسمى هنا؟ هذا يسمى هنا عزيزة فقط في هذه الطبقة فقط، وقد يكون مشهورا في نهايته وهكذا، لكن كالجملة، كجملة أطلق عليه العبرة بالأقل دائما. واضح هذا الكلام؟ فما قال فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. طبعا هو فيه خلاف، ويقولون أن المعتمد هو اثنان، لكن نعرف أو ثلاثة أن بعض العلماء يقول أو ثلاثة لا بأس. سنكتب مثالا للعزيز وذكره ابن حجر في النزهة، يعني لمن عنده النزهة. شوف هنا أنس روى عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب في طبقة واحدة، وعبد العزيز بن صهيب هذا روى عنه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، لكن كتبتهم أسفل لأن السطر ضاق علي. وعبد العزيز روى عنه إسماعيل بن علي وعبد الوارث اللي هو ابن عبد الصمد، وهذا روى عنه جماعة وهذا روى عنه جماعة، لكن العبرة هنا اثنين وهذا يروي عنه اثنان وهذا يروي عنه اثنان. ماشي سطر واحد سطر واحد بعد بينهم حتى تستطيع. فالآن يعني سنكتب بالمثال الذي ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة، يعني حتى تحفر هذه الأمثلة في أذهاننا إلى عد ما. يعني لكن طبعا الأهمية تأتي في التفردات دائما دائما، لذلك تجدهم يتكلمون عن الغريب كثير أو يصنفون فيه كثير، لكن لا تجد مثلا من صنف في العزيز، يعني يأتي بجزء حديثي في الحديث العزيز إلا إذا قام أحدكم بذلك. يعني أنا ذكرت لكم أن هذا المثال في نزهة النظر، يعني الذي عنده الكتاب يعني يكتفي، لكن هنا حتى يعني نتدرب عليه عمليا، يعني خاصة إذا كتب بهذه الطريقة يكون أكثر إيضاحا. يعني وهو من باب المذكرة، لكن الذي عنده الكتاب يعني ممكن يكتب في الكتاب هنا ينظر نزهة النظر في العزيز. أيونا. فهذا المثال الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في العزيز، وقلنا إن انفرد اثنان يعني على المعتمد يسمى عزيزا، وهذا مثال. فإن ثم قال فإن رأوا جماعة سمي مشهورا، طبعا كما قال المحقق يعني ما لم يبلغوا حد التواتر، كله مقيد بعدم وصول إلى حد التواتر، لأن لو وصل إلى حد التواتر يكون إيه؟ تواترا صحيح. نعم سعيد روى عن قتادة، روى عنه قتادة ومين؟ عبد العزيز. طيب عن أنس. كلاهما عن أنس. نعم هنا اثنان، هنا يعني قتادة عبد العزيز. أيوة كلاهما يروي عن أنس صح. واضح؟ يعني قتادة يروي عن أنس وعبد العزيز أيضا يروي عن أنس، ثم قتادة روى عنه شعبة وسعيد، وعبد العزيز روى عنه إسماعيل وعبد الوارث. عرفنا؟ بعد ذلك قال فإن رواه جماعة سمي مشهورا. طب إيه المشهور؟ إحنا قلنا المعتمد أن العزيز سيكون اثنين صح؟ إذن المشهور سيكون كم؟ أكثر. ثلاثة فأكثر صح؟ يعني وهذه المسألة يعني ليست ذا البال كبير، يعني الكلام دائما في التفردات، التفرد والغريب، لأنه مظنة الضعف، مظنة الضعف أو يخشى منه الضعف لأنه واحد فقط، كما قلنا مثل خطأ حارس المرمى، الخطأ بهدف. لكن إذا كان هناك أكثر من واحد فسواء بعضهم يقول عنه أنه عزيز أو مشهور، الأمر واسع، وهم يعني قلما يستخدمون مثل هذه الألفاظ يعني، لكن في الغريب والفرد يستخدمون هذه الألفاظ. إذن فنقولنا المشهور رواه ثلاثة، سيكون نفس المثال لكن يروي ثلاثة. فهمنا؟ يعني يكون مثلا حميد، مثلا حميد نضيف إليه حميد، وعن حميد يروي عنه ثلاثة، ويكون هذا كالمثال افتراضيا. إلى هنا واضح؟ ها؟ واضح؟ ها؟ ممكن أن يكون حديث موضوع مثلا متواتر، الحديث الموضوع المكذوب يعني يكون متواترا؟ لا، المتواتر تحيل العادة وتقوم عن كذب، يعني كيف يتناقض هذا التناقض؟ صح؟ هاي. وإلا ما الفائدة في مسألة التواتر يعني؟ لو ورد الاحتمال في أن المتواتر مكذوب لضاعت الأديان. لماذا تؤمن بكتابك هو متواتر صح؟ والتواتر يعني تحيل العادة تواتر رواة عن كذب. يأتي الكذب إذا كانت مسألة التواتر ليست في جميع السند، يعني كان أول الإسناد فرد ثم تواتر، مثل عقائد النصارى. عقائد النصارى في أولها فرد أحاد، يعني في أولها من أعلى أحاد صح؟ وإلا هم الآن يعني قد يكونون أكثر عددا من المسلمين، يقولون تواتر، أنتم تتكلمون عن التواتر، نحن أكثر منكم. نعم، لكن التواتر لابد أن يكون في كل إيه؟ طبقات الإسناد من أوله إلى آخره، ويكون منتهى الحس. كم ينفق التواتر؟ لا يوجد، هي كثرة يعني تعطينا الاطمئنان وتعطينا العلم، لأن الأعداد مختلف فيها ولا نصل إلى شيء يعني. لو كان أيوة ما هو نحن عندنا الأحاديث الأحاد سواء كان فرضا أو عزيزا أو مشهورا هو أحاد، فالأحاد يأتي الموضوع من أي طبقة. نعم، ممكن يجتمع مجموعة من الكذابين على شيء واحد، والكذب كان يأتي بعضهم يسرق الحديث، يعني هو الحديث معروف بإسناد واهي، فيأتي بعضهم ويركب له إسنادا آخر ليروج ويقبل. إذن ركب له إسنادا آخر فسيكون إسناد عزيزا على الأقل يعني، فهمنا؟ فطالما في الأحاد يمكن أن يحكم عليه بأي شيء، لأن العزيز لا يعني أنه قوي، ممكن هذا حديث قوي صحيح، ممكن يكون حديث عزيز ضعيف نعم، حسن نعم، موضوع واهي نعم. يعني كلمة العزيز لا تعني الصحة، لا علاقة لها بالصحة، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. إذا وصلنا للحديث المتواترة هي التي لا يبحث عن رجالها يعني، لكن بخلاف ذلك يحكم عليه بأي شيء. فإن رواه جماعة سمي مشهورا، واضح؟ هذه مسألة يعني نظرية، يعني هذه مسألة نظرية. ولذلك أنا دائما أقول يعني يجب عليك أن تركز على الفهم في الفرد والغريب أكثر. ومنه ضمير يعود على المشهور، وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. إذن هو يقول الحديث المشهور المتواتر داخل المشهور، إن هنا المشهور يعني المشهور سيكون أعم، المشهور يكون أعم مثل المشهور لغة، هو مشهور. هل كل حديث مشهور على ألسنة الناس الآن هو صحيح؟ لا، بعض الأحاديث المشهورة صحيح، بعضها متواتر، بعضها مكذوب صح؟ فالشهرة أوسع لأن فيها ما لا يفيد العلم، أما المتواتر فهو مشهور لكن يفيد العلم. إذن العلاقة بينهما عموم مخصوص إيه؟ بس إيه؟ فكر ثم انطلق. ها وجي ها هم قالوا وجهي، حد عنده إجابة أخرى؟ وجي طب هم دائرتان متداخلتان أو دائرتان دائرة داخل دائرة؟ طب هذا الدائرة داخل دائرة ايه؟ رجعي ولا مطلق؟ لا ليس هكذا. إن هذا هذا مشهور. المشهور هو قال ماذا؟ فإن رواه جماعة لم إذن لم نصل إلى العلم عن طريقهم صح؟ فإن رواه جماعة سمي مشهورا. طيب يبقى رواه جماعة، ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد العلم. إذا هناك دائرة مخصصة داخل هذه الشهرة تفيد العلم، وباقي الدائرة الكبرى لا تفيد العلم. وإن رواه جماعة طب ارسمها. هذا لا يصل حد التواتر في المشهور، لم يبلغ حد التواتر فيه. طيب إذن التواتر داخل المشهور. ارسم بقى دائرة كبيرة هنا يعني ودائرة أصغر. الدائرة الصغرى مشهور ولكن يفيد العلم وهو المتواتر يعني. الدائرة الكبرى مشهور ولكن لا يفيد صح؟ موافقون على هذا؟ ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. يعني المتواتر طبعا يقولون إنه لا يعني لا يذكر أو ليس من مباحث هذا الفن. لماذا؟ نعم لا أسمعه. لأن الضعيف لا تدخل في التواتر. نعم هو يقول لأن الضعيف لا يدخل في التواتر، يعني هو مبحث المصطلح أننا نبحث عن الراوي والمروي من حيث القبول والرد. طب المتواتر هل يرد المتواتر؟ لا صحيح. إذن ليس معي. يعني أنا ماذا صنعتي أنا؟ أن أبحث في الأثار عن المقبول والمردود صحيح؟ فهذا هذا النوع لا يحث فيه أصلا، فلماذا تأتي به إلي؟ فهمنا؟ أنا طبيب الآن، تأتي بالأطفال المرضى، تأتي بالطفل المريض، هذا مريض، هذا يبكي كثيرا، عنده مغص، طيب خلاص الطفل التالي وهكذا. فأنت تأتي بطفل سليم ليس فيه أي مرض، تفضل ماذا عنده؟ عينه أذنه بطنه لا سليم 100%. طب لماذا أتيت به هنا صح؟ لا. فكذلك المتواتر ليس به علم أصلا، هو يفيد العلم فلماذا نبحث عنه؟ إذا ليس معا. يعني يا شيخ لماذا أدخله في المشهور؟ لأنه مشهور لغة. أنا أقصد التواتر لماذا دخله في المشهور؟ لأنه هذا واقع، لأنه هو المشهور يعني واضح، المشهور هو واضح فالمتواتر واضح. وبعضهم يعني لا يقسم هذه التقسيمة، يعني يقول متواتر هذا شيء آخر خارج المصطلح أصلا، فهمنا؟ ولذلك نحن الآن دخلنا في مسألة أصولية، يعني بغض النظر أن المتواتر جزء من المشهور أو المتواتر شيء ليس له علاقة بنا أصلا، لأننا هنا ندرس هذا العلم من أجل النظر في القبول والرد، وهذا مقبول أصلا بل يفيد العلم، ليس مقبولا فقط. المقبول فقط ممكن يكون حديث عزيز صحيح فنحن نقبله ونعمل به، لكن هذا متواتر عرفت. ولذلك هنا يعني نحن نمر عليه من أجل أن الشيخ أتى به فقط يعني. لكن المتواتر ليس معنى أصلا، لكن هو أدخله لما تكلم عن المشهور هو جعله جزءا من المشهور. يقول المشهور الواضح لغة يشمل المتواتر ويشمل غيره فقط، هو وضعه هكذا. وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدق. إذا قلنا المتواتر أصلا ليس معنى لكن نذكره يعني. طب يقول يفيد بنفسه العلم، العلم طبعا ما هو العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، صحيح؟ طيب طبعا المتواتر إن هو يروي جماعة كثيرة، طبعا الكثرة مختلفة عددها لكن هي في الغالب تفيد العلم، لأن ممكن الأخبار أحيانا تختلف، تجد هذا مثلا 10 يفيد العلم وفي حدث آخر يعني لا تجد أنك مطمئنا إليه بخلاف الحدث الأول، يعني تكون هناك قرائن على قبول الأقل، حد قبول الأقل. مثل ما أتيك مثلا 4 من الثقات الصادقين يقولون لك خبرا معينا تقبله، لأن كل إنسان فيهم يعني ليس ضابط، لا إمام من الأئمة، عرفت؟ مثل حتى نحن الآن نقول مثلا هذا حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، تجد نفسك مطمئنا إليه، مع أنه من كم أخرجه؟ الشيخان، صحيح؟ طيب طيب لو قال ابن حجر رواه 4، لا تريد أن تبحث عن هذا الحديث، صح؟ مع أن رواه 4، طب رواه 5، 4 وأحمد، لا طب هذا رواه 5 أنت تتوقف فيه، صح؟ طب هذا رواه 2 تقبله، لماذا؟ للصفات، للصفات، يعني هو يعني مثال تقريبي فقط يعني. فأنت هنا قبلت 2 ولم تقبل 4 أو 5 للصفات. فكذلك هو المتواتر أحيانا يأتيك ببعض الرجال لهم صفات خاصة، عرفت؟ وذلك مثلا تقول هذا مثلا ذكره في تاريخي حتى لو بدون إسناد فلان وفلان وفلان، إن كانوا من الممحصين للأخبار ويعرفون كيف ينتقدون الأخبار، لا يريدون الأخبار هكذا، فهم؟ مثل الذهبي، الذهبي في الغالب لا يسكت حتى لو أثر، حتى لو أثر تجده يأتي بالأثر في سير أعلام النبلاء ويتكلم عليه، يتكلم على متنه، يقوي أو يوضح شيئا ما أو يدافع عنه إن كان مثلا بعض الناس هاجمه أو تكلم فيه، عرفت؟ طيب يبقى هو المتواتر قلنا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الاتفاق عليه، لكن أهم شيء أن يكون هذا الشيء محققا في جميع طبقات الإسناد، لا تنظر إلى الآخر، لا تنظر إلى آخر الإسناد، تقول مثلا أنا 100 شخص يقولون هذا إذا لابد هذا الشيء يكون صحيح حتى في حياتنا، لا من أين أتى 100؟ لو 100 شاهدوا نعم هو لك أن تقول ذلك، إنما 100 مثلا نحن جلسنا هنا في عدد كثير وفي التواتر، فدخل علينا شخص واحد فقط الآن من الباب يقول مثلا حدث شيء ما في الشارع، عرفنا؟ يقول هناك مثلا لص الآن يقف في الشارع ويمسك معه مثلا آلة حادة فلا تخرج الآن، نعم لن نخرج، خلاص؟ ثم مضى بعد ساعة، انتهى الدرس، خرجنا لم نجد شيئا وخرجنا إلى بيوتنا، أنا أقول في بيتي كان هناك لص على باب الرواق، وأنت على باب الرواق كان هناك لص، وأبو هريرة اكتب على الفيس كان هناك لص، وانتشر الأمر، يعني ممكن بعد ذلك 1000 شخص يقول كان هناك لص أمام الرواق، صح؟ وكل أسرة عندكم في ماليزيا أمام الرواق إذا كان لايف يعني يتصلون بالهاتف، كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ صح؟ صحيح؟ لكن من الذي أخبرنا؟ هو واحد فقط. عرفنا المثال العملي؟ هذا مثال عملي. لكن لو أننا قلنا الآن هذا شخص فرد هو الذي أخبرنا، أنا لن أقول هذا الكلام، أو حتى لو تكلمت لا أقول كان هناك أمام الرواق، لا، أقول بدقة، دقة المحدث، دخل علينا شخص فرد وقال لنا كذا ولم يذهب أحد من الطلبة ينظر في الخارج، إذن هو خبر فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لكن لو تعاملنا كما ذكرنا في المرة الأولى تجد خبر يكون متواترا، لكن متواترا في نهايته وليس في أوله، فهل يطلق هذا على هذا التواتر؟ لا، لأن العبرة بالأقل، فهذا خبر فرد أصلا، صح؟ هو تواتر في نهايته لكن هو فرد، لأن الذي حدثنا به هو فرد واحد. واضح الكلام؟ فمسألة جميع طبقات السند هذه مهمة حتى ترد بها على عقائد الآخرين، صح؟ لأنه يقول لك نحن متواترون، نحن أكثر منكم عددا، وأنت تقول صحيح، لا، يكون منتهاهم الحس كذلك، لابد أن يكون التواتر في جميع الطبقات، صح؟ واضح الكلام؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، يعني يقولون في المصطلح ان المتواتر ينقسم الى قسمين، ايوه، لفظي ومعنوي. لفظي يعني بنفس اللفظ تقريبا، مثل حديث ايه، تمام، يعني هناك مثلا حديث من كذب علي متعمدا، تجد عدد كثير جدا من الصحابة رواه، وطبعا كل راوي هذا العدد الكثير لو روى عن كل واحد واحد فقط سيكون أيضا العدد كثير، فما بالك والعدد يزداد أكثر، صحيح؟ فهذا مثال. والمعنوي مثل ما يقولون في كتب المصطلح رفع اليدين في الدعاء، يعني يأتي مثلا أنه في عرفات رفع يديه، حديث أحد لكن رفع يديه في عرفات، مثلا في خطبة الجمعة في الاستسقاء رفع يديه، وهكذا في غزوة بدر وفي مكان آخر، إذن هذا نأخذ من الأحاد هذا أنه رفع يديه بغض النظر أنه من أجل عرفات، وهذا لا ليس من أجل الجهاد، لكن هذا في رفع اليدين رفع اليدين رفع اليدين، فهذا ما يقال في أنه إيه؟ تواتر معنوي، تواتر معنوي. مثل ماذا؟ مثل ما يذكرون عن الإنسان جواد، جود حاتم، حاتم الطائي، تعرفوا تسمعون عن حاتم الطائي؟ كريم. فهل هناك تواتر يقول كان حاتم جوادا؟ لا، لكن وردت في قصص العرب، هذا يقول ان حاتم استضافه وهذا استضافه وهذا استضافه، احاد احاد احاد، لكن المجموع كثير جدا ان حاتم هذا كان جوادا يستضيف الناس ويذبح ما عنده وما يستطيعه. عرفنا؟ نبع الماء مثلا من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هو متواتر كثير جدا، يعني لو بحثت تجده كثير، لكن ليس فيه قصة واحدة، ليس فيه قصة واحدة، تجد فيه قصص متعددة، لكن لما تأخذ من هنا نبع الماء نبع الماء نبع الماء قد يصل معك إلى حد الشهرة على الأقل أو الاستفاضة أو التواتر، فهمنا؟ فهذا هو التواتر، وقلنا أنه ليس من مباحث الفن من أجل أنه مقبول ويفيد العلم، ونحن ندرس هذا العلم وهذا الفن من أجل أن نتعرف كيفية الحكم على الحديث من حيث القبول أو الرد، والمتواتر لا يقبل النظر فيه أصلا، هو مقبول مثل الإجماع، مسألة فيها إجماع أتتك، هل ننظر فيها؟ هل ينظر فيها المجتهد؟ ها؟ لا ينظر فيها المجتهد، صح؟ خلاص. فالمتواتر كذلك. طيب نمضي؟ ها؟ نمضي؟ قال: والمستفيد هو ما زاد رواته في كل مرتبة على 3. طبعا احنا قلنا في رقم 17 انفرد اثنان هو المعتمد يسمى عزيزا، إذن المستفيد سيكون هو المشهور. المستفيد يكون هو المشهور. طبعا المشهور مثل أي شيء، يعني اذكره دائما، يعني بعضهم يقول المشهور والمستفيد واحد، وبعضهم يقول المستفيد يكون في جميع الطبقات، جميع طبقات السند، لكن المشهور لا، ممكن يكون في طبقة من الطبقات كثير وطبقة غير كثير. أقوال، أقوال هي مجرد تعريفات لهذا يعني. ولذلك أقول يعني هم لا يكثرون في استخدام هذه الألفاظ كثيرا. لماذا؟ لأن هناك تعريفات كثيرة له، فإن قال المستفيد هذا سيفهمه بفهم، وهذا يفهمه بفهم، وهذا يفهمه بفهم آخر، ولذلك لا تجد هذه الألفاظ كثيرة جدا يستخدمونها على قلة. وهي طالما أن الحديث خرج عن حد الفرد الأمر صار فيه ساعة. الآن نبحث، ممكن حتى لو كان ضعيفا ممكن أن يشد بمن هو في طبقته، صحيح؟ طيب، إذن العزيز والمشهور المستفيد هو من أقسام الأحاد، و يبتعد عن هذه التعريفات الفرد والغريب، صحيح؟ وقلنا الفرد والغريب دائما مكمن للخطورة من أجل التفرد، لكن العزيز والمشهور أو المستفيض الأمر فيه سعة، حيث يرويه اثنان على الأقل حتى لا يكون فردا، يرويه اثنان على الأقل، ومع ذلك إذا رأوا اثنان فأكثر ما لم يبلغ التواتر ممكن أن يكون حديث ضعيفا، ممكن يكون مضطربا، ممكن أن يكون معللا، عرفنا؟ فليس معنى أنه عزيز أو مشهور أنه صحيح، معنى العزيز والمشهور أنه يتكلم عن عدد الرواة فقط، عن عدد الرواة فقط، لكن لا يعني أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع. اثنان فقط، مثل ما تدخل أنت معركة، لو دخلت أنت معركة فرد مظنة أنك تضرب، مظنة يعني ممكن تكون قوية، لكن لو دخل معركة قلت لا فلان لم يكن بمفرده في الشارع، كان معه فلان أيضا، فهل معنى أنهم سينتصرون؟ ممكن هذان اثنان يلتف عليهم مجموعة من الناس أكثر من 20 مثلا، صح؟ صح، ويوجعونهم ضربا. فليس معنى أنهم اثنان أو ثلاثة ودخلوا في معركة أنهم انتصروا، قد ينتصرون كم من فئة قليلة، لكن ليس هناك علاقة بين العزيز والمشهور أو المستفيض في أنه صحيح، إلا إذا مسألة المستفيض من يطلقها أحيانا على المتواتر هذا شيء آخر. عرفنا؟ عرفنا بالنسبة للأعداد لا تعني شيئا، طالما كنا في الأحاد لا تعني شيئا، لكن تعني فقط أنك تتصور كطالب حديث أن هناك اثنان في الطبقة مثل هذا العزيز الذي أمام فقط، قد يكون كل منهما ثقة كبير، قد يكون كل منهما صدوق وضعيف، كلاهما ضعيف واهن وواهن يحتمل صح؟ فلو كان العزيز مثلا هنا ثقة وثقة ستقوي الحديث صح؟ لكن تخيل أنه واهن والآخر أيضا واهن واهن ومتروك، بماذا ستحكم على هذا الحديث على هذا الإسناد الذي أمامك؟ فإنه حديث إيه؟ ها ضعيف، على الأقل ضعيف، على الأقل ضعيف، ما هو إنه إسناد صح؟ عرفنا؟ واضح ولا غير واضح؟ غير؟ أعد؟ طيب، نحن نقول أن الأعداد لا تعني شيئاً. إحنا عندنا أحاد وتواتر. المتواتر هذا العدد الكبير الذي تحيل العدد تواترهم على الكذب، مثل هذه المجموعة مثلاً. خلاص؟ يعني لو خرجت المجموعة هذه وحدثت عني أنني أشرب الشاي مثلاً، هذا منتهى الحس، أنتم جميعا شاهدتم ذلك، هذا منتهى الحس وأنتم عدد كبير، فلو خرجتم وقلتم ذلك فهذا متواتر صح؟ لكن لو خرج واحد فقط قال ذلك، لا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. طب لو اثنان ممكن يكون اتفق على المدرس أنه يشرب الشاي في الدرس صح؟ لكن التواتر لا. فطالما أننا لا نتكلم عن التواتر، نتكلم عن الغريب أو العزيز حتى أو المشهور، هذه الأعداد لا تعني صحة ولا ضعفا. ماذا تعني؟ تعني الأرقام فقط، تعني الأرقام، فهمنا؟ لا تعني شيئا. يعني أنا أقول مثلا فلان حصل على 50% في الامتحان، تعني أنه حصل على 50% فقط. طب هل تعني أنه نجح؟ أحيانا تعني أنه نجح وأحيانا لا تعني أنه نجح. في الدراسات في الجامعة في الكلية عندك في الغالب تعني أنه نجح، لكن في الدراسات العليا لا، ممكن يقول الناجح من 60% صح؟ يقول الناجح من 60%. طب أنا حصلت على 50، 55، 59 صح؟ لكن لا يعني شيء، لابد أن أرى اللائحة ماذا قالت، النجاح من ماذا، فهمنا؟ ممكن مثلا أنت ناجح وتريد أن تقدم مثلا في الأوقاف، يعقدون لك امتحان يقولون الذي سينجح لابد أن يكون حاصل على 90% في الاختبار، عرفنا؟ فلا تعني شيء. يقولون سنأخذ الخمسة الأوائل فقط، الخمسة الأوائل حصلوا على 100% وأنت حصلت على 99%، ومع ذلك لن تلتحق بالوظيفة صح؟ عرفنا؟ إذن الأرقام في هذه الأمثلة لا تعني شيء صح؟ واضح الأمر؟ طيب، يبقى الأحاد يكون فيه الصحيح والضعيف والحسن والموضوع والمكذوب بأنواع، سواء كان فردا أو غريبا أو كان عزيزا أو حتى كان مشهورا. فكلمة مشهور أو عزيز لا تعني أن الحديث صحيح، إنما تفيدني أنه يروى في أقل طبقاته عن اثنين فأكثر. أنا لا سمعت يعني، لكن السمع غير واضح. الحديث الغريب لا يعني أنه ضعيف، لكن نقول الغرائب تكون فيه أكثر، تكثر فيه الغرائب أكثر، مثل السرقة مثلا، عندي شعوب مختلفة، مصر، السعودية، ماليزيا، السودان، كل هذه البلاد توجد فيها سرقة صح، لكن تكثر في بلد أكثر من الأخرى، النسبة المئوية تكثر. ممكن مثلا نقول السرقة في مصر مثلا 10%، 5%، ممكن تكون في السودان 1%، لكن كل بلاد فيها سرقة. فهمت؟ حتى بلاد أوروبا مثلا تجد إيطاليا مشهورة بالسرقة أكثر من غيرها من البلدان، لأن ألمانيا أغنياء جدا يعني في الغالب لا يسرقون. إيطاليا قريبة من الشرق الأوسط مع فقرهم بالنسبة لأوروبا، فتجد سرقة فيها أكثر، عرفت؟ لكن كل بلدان فيها سرقة طبعا. فكذلك العزيز والمشهور والغريب كله فيه ضعيف، كله فيه ضعيف، لكن الضعيف يكثر في أي الأقسام أكثر؟ في الغريب، في الغريب لأنه واحد، عرفت؟ واضح؟ هذا أمر سهل يعني، يعني أنا لا أحب أن أبذل فيه مجهودا لأنه لا ينبني عليه كثير عمل، لكن فقط تعرف أن هذه الأسماء لا تعني إلا الأعداد فقط، ولا تعني صحة ولا ضعفا. واضح؟ هذا ما أريد منك. لكن الغريب والفرد لا أريد أن تهتم به، لأن في الغالب يكون فيه الضعيف أكثر، ولذلك أحيانا كما سيأتي في العلل قد يعلون الحديث بتفرد فلان، صح؟ طيب بعد ذلك قال والمعلل، وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته. طيب العلة سبب خفي، سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منه، من هذه العلة يعني أو من هذا القدح. إلى هنا واضح؟ المعلل؟ آه طبعا. بجمع الطرق كما مثلنا في المثال المرة السابقة، مش احنا ذكرنا مثال العلة غير قادحة؟ تتذكر؟ ها؟ كان حديث ايه؟ بيع الولاء ولا كان ايه؟ ايوه في العلل ذكرنا حديثا في المنكر، في المنكر، في المنكر، هناك مثال ذكرناه في المنكر وهو يمكن أن يأتي هنا أيضا، صح؟ طيب هو قال في المقنع، المقنع اللي هو أصل هذه الرسالة، أنا سأذكر الكلام ثم أنا عندي إيه أمثلة عملية إن شاء الله سنكتبها على السبورة واتضح الكلام أكثر طبعا. لكن المصنف رحمه الله في كتاب المقنع قال ويستعان على إدراكها، يعني على إدراك العلة كيف يستعان على إدراك العلة، كيف نتعرف على وجود العلة. قال بتفرد الراوي، يعني أحيانا، يعني أحيانا بالتفرد. لذلك أنا كنت دائما أقول احرصوا على الفرد والغريب. أحيانا بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قواعد تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول. إذن هناك حديث موصول ومرسل، ويكون المرسل هو الأصح فيضع في الحديث، أو وقف في المرفوع. بعض الرواة يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ينقف على الصحابة، فإن كان مرفوعا فهو حج، وإن لم يكن مرفوعا فليس بحجة عند الجمهور. فحين يكون الموقوف هو الأقوى يضعف الاستدلال، صح؟ أو دخول حديث وحديث أو هكذا. أنا الآن إن شاء الله سنذكر بعض الأمثلة، مثال ل نبدأ بالتفرد. طيب سنكتب الحديث إن شاء الله. سأكتب السند. طيب انت ستكتب من اعلى، صح؟ طيب ابن عمر، روى عنه تحت عن ابي الصديق، عن قتادة، حدثنا همام، حدثنا مسلم ابن إبراهيم، هذا الحديث في سنن البياقي. البياقي قال هذا الحديث يتفرد برفعه همام ابن يحيى وهو ثقة. يتفرد برفعه همام ابن يحيى وهو ثقة. طيب قال شعبة وهشام روايا عن قتادة موقوفا. شعبة وهشام في نفس مستوى الطبقة. شعبة وهشام الدستوى نعم. مقابل يعني مقابل في الطبقة شعبة وهشام. لكن موقوفة يعني اكتب الأسهم بقى. أيوة عن قتادة لكن هذا سيكون موقوفا هناك وهنا مرفوع. مع أنه يقول يتفرد برفعه همام ابن يحيى. هذا همام. همام ابن يحيى يقول عنه أنه ثقة البياقي صحيح؟ أبو قتادة مشهور ثقة مشهور صح؟ أبو ابن عمر صحابي. يعني لو نظرنا إلى الإسناد الأول دون الوقوف على مسألة شعبة وهشام كنا سنحكم على هذا الإسناد بماذا؟ بأنه صحيح. نقول هذا إسناد صحيح صح؟ ثقاته لو لو لو كان هذا الحديث فقط هكذا كنا سنحكم عليه بالصحة في ظاهر الأمر. في ظاهر الأمر ولذلك يقولون الحديث الأحاد يعني ما معناه أنه راه الثقة عن الثقة باتصال إلى منتهى. هذا معنى. لماذا؟ لأن الثقة قد يهم يهم ولن يكذب ولكن يهم في مثل هذا. يعني هو سامع ابن عمر يقول فظن أنه مرفوع فرواه على أنه مرفوع لكن لما قارناه بشعبة وهشام لا شعبة وهشام كل منهما يروي عن قتادة عن عبد الله بن عمر من قول ابن عمر من قول ابن عمر. لكن هذا يعني تبين بالمقارنة. لكن معنا حديث في تحفة الأشراف إن شاء الله نكتبه. طيب ناخذ المثال الاخر على التفرد المحض يعني لا لا ليس هناك مخالفه اصلا يعني يكون اقوى في تريد سبورة؟ طيب لحظة، هاي تفضل. انتهينا؟ طيب خلاص؟ طيب نكتب من أعلى عن عائشة. عن أبيه، عن هشام ابن عروة، عن هشام ابن عروة الراوي عنه يحيى ابن محمد ابن قيس. ابن قيس ابن قيس. المتن يقول كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. البلح والتمر، التمر يكون جاف والبلح يكون رطب. نعم صح. هذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه، وقال النسائي هذا منكر. اكتب هذا، قال النسائي هذا منكر. هذا مثال مهم جدا. لو نظرنا في أعلى السند يعني عائشة أم المؤمنين، الراوي عنها هو هشام بن عروة يروي عن أبيه، يعني عروة بن الزبير مشهور. عروة بن الزبير يروي عن عائشة خالته، عائشة خالة عروة بن الزبير، وهشام بن عروة أيضا ثقة مشهور. فهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هذا إسناد صحيح قوي على شرط الشيخين أصلا، صح. لكن هنا أتى يحيى بن محمد بن قيس وتفرد بهذا الحديث بهذا الإسناد، أتى بهذا المتن العجيب الذي يقول لو إن ابن آدم أكل البلح بالتمر أن الشيطان يغضب من أجل ذلك يعني. طيب لو نظرنا لترجمته أخرج له البخاري في الأدب المفرد خارج الصحيح، لكن في كتاب الأدب أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن حجر قال عنه صدوق يخطئ كثيرا. لكن هو تفرد بهذا الحديث لم يخالفه غيره. انظر إلى قول النسائي، يعني ركز قول النسائي. النسائي ماذا قال؟ هذا حديث منكر، يعني كلما تقدمت تجد الكلام قليل، يعني لم يقل لماذا هو منكر. قد يعتمد على أن طالب الحديث يفهم في الأسانيد، فإذا رأى هذا الإسناد من أول هشام بن عروة إلى آخره إسناد قوي جدا وأقول هذا حديث منكر، معناه أن النكارة تقع أين؟ في الراوي عن هذا الإسناد القوي، وهذا دائما ما يأتي. النكارة في يحيى، لأن الإسناد هذا قوي جدا، فدائما إن كان هناك متن منكر تتجه أصبع الاتهام إلى الراوي عن هذا الإسناد القوي الصحيح. هذا أمر نستفيده. الأمر الثاني وهو أيضا من المهمات جدا، أن النسائي هنا لم يقل شاذ للتفرد، صح؟ نحن دائما المشهور عندنا ان الشاذ تفرد الضعيف مثلا، او مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، والمنكر مخالفه الضعيف للثقه. لكن هذا نقول ان هذا الحديث تفرد محض، ليس هناك مخالف. يعني لو بحثت في الاسانيد لن تجد هذا الحديث الا بهذا الاسناد، فاين المخالفه؟ لا توجد مخالفة، صح؟ إذن فالنكارة هنا مطلقة، مع أن الواقع لا يوجد مخالفة أصلا. وذلك نقول دائما أن المصطلحات للشاذ والمنكر لابد أن تعرف أن هناك من أهل العلم من يستعملها بغير هذا الاستعمال الذي تدرسه هنا، حتى إذا ما وجدت مثل هذا بحسب ما نحفظ نحن من المصطلح أو المشهور من الكتب يعني المختصرة، فنقول هذا منكر. إذن هذا الراوي لابد أن يكون ضعيفا، أن يكون مخالفا لمن هو أوثق منه. إذن لابد أن يكون هذا الحديث فيه إسناد آخر قوي، وهذا هو الذي خالفه. لكن في واقع الأمر ليس هناك مخالفة أصلا. إذن ممكن أن يطلق بعض العلماء النكارة على مجرد التفرد؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، وهذا مثال، هذا مثال. عرفنا؟ يعني يمكن أن يطلق عالم من المحدثين كلمة منكر ولا توجد هناك مخالفة أصلا، ولكن يكون هناك تفرد. مثال هذا هو مثال ما ذكره النسائي هنا. عرفنا. ولذلك حين نقول مثلا بعض العلماء يقول إن الشاذ هو المنكر، أنت قد لا تنتبه للعبارة وقد تحفظها وهكذا، تحفظها وهكذا. هناك من العلماء من يقول الشاذ هو المنكر، عرف الشاذ كذا كذا، عرف المنكر كذا كذا. وهناك من العلماء من يقول الشاذ هو المنكر، صح. لكن حين تدرس بهذه الكيفية لا تعرف أنت، حتى لو لم تقرأ أنت في المصطلح أن هناك من يطلق الشاذ على المنكر، تعرف أن استعمال النكارة قد يستخدم بغير ما ندرسه نحن هنا في الكتب المختصرة. يعني مثال واضح أظن، صح؟ واضح ولا غير واضح؟ هذا لم يعني تستوعب الأمر. يعني الإسلام قوي أصبح تبنى النكارة، كيف يعني كل حديث إسلام قوي أصبح لا، أحيانا المحدث هو ممكن يكون انطلاقة المحدث من هنا من نقد المتن أصلا، يعني ما يقول كولوا البلح بالتمر من أجل أن الشيطان يحزن من مجرد أنك تأكل التمر، يعني ليس مثلا من أنك تقيم الليل ولا تصوم النهار ولا تغض بصرك ولا تتصدق مثلا ولا تصلي الضحى، لا، مجرد طعام هو في الأصل مباح، ويأتي يعني ربما وضعه إنسان يبيع التمر ويريد أن يبيع كثيرا من التمر، لا تمر، عرفت؟ المتن هو أصلا منكر. يعني أنت لو طالب حديث كده وتسمع هذا المتن، يعني قبل أن تبحث يأتي في قلبك 90% هذا الحديث سيكون ضعيفا قبل أن تبحث، فهمنا؟ ثم بعد ذلك هو تفرد به ولا يوجد له شواهد أصلا، لا يوجد له شواهد مع هذا التفرد. ولذلك نص العلماء عليه وتكلموا عليه أنه يعني ابن عدي مثلا يقول أحاديثه مستقيمة سوى أربعة، وذكر هذا منها، وهذا مثال لأن صاحب الأحاديث المستقيمة يخطئ، الثقة يخطئ ويهم، فهمنا؟ فهذا مثاله، إنسان أحاديثه مستقيمة لكن يهم، لكن حدث له الوهم بمثل هذا، يعني لأنه أتى بهذا المتن الغريب العجيب، يعني عرفنا. ثم نظرنا ما هو الكلام في يحيى بن محمد، احنا قلنا أخرج له مسلم، وابن حجر يقول صدوق يخطئ كثير، لكن ابن عدي يقول أحاديثه مستقيمة سوى أربعة، يعني لما تقارن الأحاديث بالثقات تجدها مستقيمة في الجملة، لكن هناك أربع أحاديث متونوها مثل هذا المتن منكرت عليه، يعني عرفت؟ وهو لا مشهود بالحفظ وغير مسكين، صح؟ يقول محمد مشهود بالحفظ؟ لا مشهود بالحفظ، ممكن بسبب يحيى بن محمد. نعم، أيوة، هو تفرده يعني أتى الوهم من قبله، وهذا من يعني في الغالب أنت كطالب حديث إذا وجدت أمرا منكرا، حديثا منكرا وتجده يعني يروى بإسناد صحيح قوي جدا، تعرف أن الراوي عن هذا الإسناد القوي السلسلة القوية هذا هو إما واهم، إن رجعنا إلى ترجمته ونجد أن العلماء يقولون أنه ثقة، أو أنه كذاب أو متروك، يعني نضع فيه عبارات شديدة في الجرح. ولذلك تجد أحيانا بعض العلماء يقول جملة قد تفهمها الآن، يقول وهذا الإسناد، وهذا الإسناد يقولون هكذا، هذا الإسناد لا يتحمل هذا المتن، هذا الإسناد اللي هو إسناد جليل هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، إسناد قوي على شرط شيخين، يقولون هذا الإسناد لا يتحمل هذا المتن، هذا المتن واهي، فهمنا؟ يعني لا يمكن أن يكون هذا الإسناد يروي هذا المتن أبدا. عرفنا؟ لأن هذا المتن منكر، فهذا الإسناد لا يمكن. ممكن أن تروي بإسناد فيه إنسان ضعيف يكون واهم، قرأ في كتاب من كتب الحكمة بعد ذلك حدث على سبيل الوهم أن هذا من طريق هذا الحديث. لكن الأسانيد القوية إذا رويت بها متون منكرة يقولون فيها مثل هذه العبارة، هذا المتن يتحمل هذا الإسناد. عرفنا معنى الكلام الآن؟ يكون إسناد قوي كالشمس كما يقولون، ويأتي حديث منكر واهي. يعني أنت تجد نفسك حتى وأنت تطلب الحديث يعني في الغالب تقول سأجد هذا الحديث ضعيفا، يعني لا يمكن أن يكون صحيحا، لا يمكن أن يكون هذا من كلام النبوة أصلا، هذا معناه يعني. عرفنا؟ نأخذ مثال آخر. وكان هذا حديث منكر، لماذا هو النسائي وابن ماجه بهذا؟ سؤال جيد. يعني يقول إن كان هذا الحديث منكرا فلماذا يريده ابن ماجه والنسائي؟ أما ابن ماجه فليس من شرطه أن يقتصر على الصحيح ولا الحسن، ولذلك هناك موضوعات في كتاب ابن ماجه، يعني الذي شهر ابن ماجه أنه موضعه في الكتب الستة. كلمة الكتب الستة عندنا يعني لها شأن، ولذلك يعني في فترة من الزمانات كانت الكتب خمسة فقط، فهمنا؟ لكن لما قالوا الستة دخل معهم، ولذلك يعني لو نظرنا تفردات ابن ماجه عن الكتب على الصحيحين أو على الخمسة حتى تجد معظم تفرداته ليست بقوية. فهذا الكلام لا يتجه إلى ابن ماجه، يتجه إلى النسائي. النسائي أبرع عودته، يعني قال هذا حديث منكر، يعني كان يجمع وذكر نكرته فتبرأ من عودته وأفادنا إفادة، يعني عرفنا؟ ولذلك هو إيه يعني ذكره في الكبرى وليس في المجتبى. تعرف المجتبى يعني اللي هي السنن الصغرى، يعني حدث لها نوع من التهذيب، ولذلك معظم الحديث التي قد تكون فيه ضعيفة حتى لو تكلم فيها في الغالب تكون في الكبرى، لأن يعني المجتبى اجتبى من الكبرى فسهلت أو تمحصت الحديث، يعني عرفت؟ خلاص كل الملح خلصنا. سنبحث في أو نذكر حديث آخر. خلاص تريدون سبورة؟ ها؟ يعني نحن نصير في هذا لأن هذا هو الأهم. فهم؟ هناك أشياء نظرية مثل العزيز لكن هذا هو أهم بكثير أن تتدرب على. حتى بعد ذلك أنت لو قرأت النسائي أو قرأت الترمذي أو البيهقي تجد نفسك منتبها وتحصل ما كنا نقوله هنا. سعيد طيب ابن عباس عن ابن عباس عن عكرمة عن أيوب حدثنا جرير هذا مرفوعا مرفوعا في التي تزوجت وهي كارهة. طيب أمام أنت كتبت خلاص مرفوعا بين أنه مرفوع. أمام جرير طبقة جرير حماد بن زيد حماد بن زيد لكن رواه رواه عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس. أنا عندي حديث يرويه جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته جارية وذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها. طيب واضح الإسناد هنا واضح هذا إسناد قوي يعني جرير ثقة وأيوب مشهور إمام مشهور وعكرمة عن ابن عباس على شرط البخاري لكن البيهقي ماذا يقول يقول هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم، أخطأ فيه جرير بن حازم. عندنا جرير يكتب ابن حازم عشان يبين. فجرير بن حازم، جرير بن حازم هذا ثقة أخرج له الست. ومع ذلك يقول بيهقي عنه أخطأ فيه جرير بن حازم، حتى تتعود أن الثقة يخطئ وتسمع هذه الكلمة أن الثقة ربما يهم وأنت تقول كيف. لا، هو جرير بن حازم هذا من رجال الشيخين، يعني يروي له عنه من طريق البخاري ومسلم، مشهور جرير بن حازم، يعني تجد نفسك تسمع هذا الاسم يعني. وأيوب ومن فوقه طبعا سلسلة عالية جدا يعني. لكن يقول جرير بن حازم أخطأ على أيوب، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلا ككلام البيهقي، يقول المحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلا، ليس فيه إيه؟ ليس فيه ابن عباس. حماد بن زيد وغير سيأتي أنه يعني حماد هذا مثال فقط. أبو داود لما أخرج هذا الحديث أخرجه من طريق حماد، هو الذي أخرجه من طريق حماد عن أيوب عن عكرمة مرسلا، ماذا قال أبو داود؟ قال وكذلك يروى مرسلا معروفا، يعني المعروف هو المرسل، معروف هو المرسل. وهذا يفيدنا في زيادة الثقات، لأن مشينا بزيادة الثقات جرير بن حازم هذا ثقة أو لا؟ ثقة، أخرج له الكتب، أصحاب الكتب الستة يخرجون الأحاديث من طريق. فلو أخذنا بمسألة زيادة الثقة، إذا جرير بن حازم ثقة وهو زاد كلمة ابن عباس فنأخذ بها، لكن البيهقي أمامك لم يفعل ذلك، ولكن رجح المرسل، رجح بالمرسل. وكذلك أبو داود قال وكذلك يروى مرسلا معروفا. واضح المثال ولا غير واضح؟ نحن الآن عندنا إسناد، لو نظرت فيه يعني تحكم عليه بأنه إسناد صحيح جدا، صح؟ ولكن جرير هنا خالفه حماد وغيره، لأن البياخ يقول والمحفوظ عن أيوب، إذن له أسانيد كثيرة غير حماد، يعني لم يخالفه حماد فقط لكن كثيرة، لكن هو طبعا لأنه كتاب مختصر لا يريد أن يوسع في الحديث الواحد، يأتي بأسانيد كثيرة جدا، ولكن يشير بهذا الكلام أن حماد وغيره، يعني حماد وغيره رووا هذا الحديث مرسلا. إذن هنا عندي ثقة خلفه جماعة من الثقات، فلم يأخذ المحدثون هنا بمسألة زيادة الثقة، ولكن لا، رجحوا بالعدد وقالوا نعم هو ثقة، جرير ثقة ولكن أخطأ هنا. واضح ولا غير واضح؟ الذي عنده إشكال يقول. لكم إشكال؟ شيخ أنا أرى بعض الطلاب يعني تستحقنا بين هذا المكان من أجل أن نتعلم، لسه ما يتعلم صح؟ أكيد. فأنا لابد نسأل حتى نطلع النتيجة. أيوة يعني نحن ندرس، يعني مثلا وقفت أمامنا مشكلة نبحث وخلنا نصحح كلام نحن قلنا لا بأس، ما المانع يعني. نكمل. طب ماذا استفدتم من هذا المثال؟ جددتم بعض المعلومات صح؟ عملي يعني عملية، فليس من كلامي أو كلام فلان وأنت تقول هو يقول كذا أو أنا قرأت في كتاب كذا، لا، مباشرة مع أبي داود، مباشرة مع البيهقي، هكذا تولد الملكة. وأنت إن شاء الله حين تقرأ بعد ذلك ستنتبه، لأن هذه الكلمات حين مثلا نقول سنختم سنن أبي داود مثلا في شهر أو في عدة مجالس، نقرأ هذا الكلام ويمر معنا بسرعة ولا نقف عنده، ولو وقفنا نقف في الغالب على المتون فقط، تزويج البكر الكارهة هل يجوز أو لا يجوز، ومن الذي قال بالجواز هكذا، وهذا طبعا طيب، هذا طيب، يعني كل عالم يأخذ من الأحاديث ما حسب المنهج، لكن أنا أريد ما دمت تطلب المصطلح فإن شاء الله تقف عند هذا يعني وتقارن كيف قال المحفوظ عن أيوب ولماذا قال البيهقي ذلك وهكذا. عرفنا؟ هذا تعليل بالمرسل صح؟ يعني هنا الوصل والإرسال، هنا رجح الإرسال صحيح؟ هنا كان معنا حديث ابن عمر كان مرفوعا وموقوفا، فكان تعليل بالوقف، كان مثال على التعليل بالوقف. طيب، طب أنا دائما يعني أذكر ابن الذي يريد أن يتدرب حتى يتدرب في بلوغ المرام، شوف ابن حجر ماذا قال في هذا الحديث بعين، أنت أمامك الآن الأسانيد، لكن طبعا ابن حجر يختصر. فابن حجر هنا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو هو نفس الحديث عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، يعني مرفوعا طبعا، ما دام قال عن ابن عباس إذن هو روي مرفوعا، وأعل بالإرسال، فلخص مسألة الإرسال وأعل بالإرسال. شوف أسلوب ابن حجر عن ابن عباس وذكر الحديث وذكر تخريجه ثم قال وأعل بالإرسال، أحيانا يقول وأعل بالوقف وأعل بكذا، مختصرا يشير إشارة فقط، لأنه طبعا يضع كالمتن لا يريد أن يطيل، لكن أنت يعني تراجع وستنظر إلى كلام الأئمة وتعرف لماذا ومن الذي حكم عليه بالإرسال. واضح المثال؟ طيب، نحن أخذنا مثال على العلة بالتفرد، حديث تاع كل البلح صح، وبالوقف وبالمرسل، هذه يعني أمثلة. وحينئذ إن شاء الله تعالى حين تقرأ أنت في بلوغ المرام ستجد نفسك بدأت تنتبه مسألة وأعل بالإرسال وأعل بالوقف وأعل بكذا، ترسم مثل هذا في كراستك وتنظر من الذي وصله ومن الذي أرسله وهكذا، وطبعا تحاول أن تجمع كلام العلماء، وهذا ممكن يكون في المحقق ممكن يخدم أحيانا، يعني المحقق مثلا قال الصواب أنه مرسل بغض النظر عن كلام المحقق أن تقول المعنى المحقق لا أعرفه دعك منه، لكن هو ينقل عن فلان وفلان، هذا ما تستفيده. فهمنا؟ أن بعض الناس يقول لا أنا لا أقرأ لفلان، لا حكم بذلك يعني على أنه مرسل أبو حاتم أبو داود الدرقطني البيهقي، وقال أبو زرعة ليس بصحيح. مجموعة من الأئمة الحفاظ المتقدمين المعنيين بمعرفة العلل يعني. خلاص نختم إن شاء الله. أي سؤال؟ لو ومطريق ومكاف وفيه مجال واحد صح؟ ولكن ومطريق ليس مطريق، ولكن كل هما يعني في طريقين كل مطريق مجال واحد، كيف تعمل؟ يعني رواه اثنان كلاهما وهم فيه. خلاص إذا ثبت بالوهم سيضعف، إذا كان مجرد أنه ضعيف فقط يعني الوهم ممكن يكون من الثقة أو من الصدوق، لكن لو كان هذا ضعيف وهذا ضعيف وتبين الوهم خلاص يظل ضعيف. أما إذا لم يكن هناك احتمال للوهم والمتن غير منكر فممكن يتقوى بالآخر كلاهما بالآخر. ها طيب هذا ما عندي ننهي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.